بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ شيئا عبثا ولا لعبا، وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الوجود بيسبحه وبيحمده وبيعبده، أحق من عبد وأعظم من ركع له وسجد الله سبحانه وتعالى. كل شيء في هذا الوجود يعلم أن خالقه ورازقه ومالكه هو الله سبحانه وتعالى. هذا الخالق العظيم والملك الكريم خلق فسوى، وقدر فهدى، خفض فرفع، خفض ورفع، وأعطى ومنع، وقدر فهدى. ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني كل شيء في هذا الوجود من خلقه ومن صنعه سبحانه وتعالى. أنت من صنع الله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كل شيء، قال تعالى: الله خالق كل شيء. الأنعام اللي بتاكلها وبتشرب لبنها، مين اللي صنعها؟ صنعها الله بيده. قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه له فيه آيات، مش آية واحدة، لا مش آية واحدة، ده آيات. وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. الحقيقة احنا النهاردة هنتكلم عن آيات قد تمر علينا ونحن لا ندركها، آيات ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها انها موجودة، لكنها موجودة. وهذه الآيات صنعها الله، وهذه الآيات أصحابها واللي صنعت فيهم بيسبحوا بحمد الله، لأنهم عارفين أن ربنا أنعم عليهم بها، وفاهمين أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياها من عنده وأهلهم بها بكرمه. من هذه الآيات النمل. ربنا سبحانه وتعالى جعل للنمل آيات في الذكاء، وآيات في الحكمة، وآيات في التربية، وآيات في صناعة الجحور، وآيات في الحب والود. مش النملة قالت: يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ ده عندها علم كمان بالأنبياء والرسل، وعندها فهم للمواقف الحرجة. يعني النملة فهمة ان في حرب وفي جنود وفي زحمة وفي مخلوقات أكبر منها قد لا تراها ولا تعي ما بها، لذلك بتقول لهم هم لا يشعرون. آيات كتيرة في كل الخلق. من الآيات اللي بنمر بها ونحن قد لا ندركها آيات خلق الله في العنكبوت، آيات في بيوت العنكبوت، آيات في بناء هذه البيوت، آيات في الخيوط التي تصنع بها البيوت، لا وكمان آيات في الخيوط دي نفسها في كيفية تكوينها، خيوط رفيعة، خيوط سميكة، خيوط مطاطية، عقد بتعقد، بيوت مختلفة الأشكال، ممكن يعمل شبكة عشان يصطاد بيها. الخيط اللي بيصنع بيه البيت غير الخيط اللي بتصنع بيه الشبكات، غير الخيوط اللي بيكفن أو بيربط بيها فريسته. غير طريقة الصيد، غير طريقة التزاوج، غير طريقة الحياة، غير طريقة الإحساس. كل دي آيات لله سبحانه وتعالى في العنكبوت. النهاردة حلقتنا آيات الله في العنكبوت. ربنا سبحانه وتعالى ذكر العنكبوت في كتابه الكريم في سورة العنكبوت، سورة بحالها اسمها سورة العنكبوت. قال تعالى: إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الآية دي ذكرت بعد إيه؟ الآية دي ذكرت بعدما ذكر الله عز وجل بداية لسورة العنكبوت ونهاية لها، ثم ذكر بينهما. يعني إيه؟ أول آية في سورة العنكبوت بتتكلم عن قانون عام للبشر، وهو إن كل الخلق سيبتلون، كل الخلق سيبتلون. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طب آخر آية في سورة العنكبوت قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طب اللي بين الآيتين دول، بين البداية والنهاية، كانت قصص كتيرة، قصص لناس نجحت وقصص لناس فشلت، وكيف كانت العاقبة لكل من الفريقين. هذه الأمور هنتكلم عنها بس بعد ما نرى آيات العنكبوت وكيفية بنائه لبيته وكيفية إكرام الله له بآيات في جسمه، آيات في رجله، آيات في تركيبه، آيات في طريقة تفكيره، آيات في ذكائه وبنائه لبيته. وبعدين نشوف الربط اللي بين كل ده، كل اللي هنشوفه، وبين الآيات التي ذكرت في سورة العنكبوت. تعالوا بنا إخواني وحبايبي نرى العنكبوت. تفضل اسمع. احنا عندنا العنكبوت، شو ازاي ادي خيوط العنكبوت، خيوط رقيقة جدا. العنكبوت بيرسل هذه الخيوط في اتجاه الريح علشان الريح تاخد الخيط وتلصقه بالطرف الآخر من الزرع، ثم ينزل العنكبوت مرة أخرى ويبدأ في بناء بيته. شوفوا ازاي الأول بيعمل أركان، بيعمل أساس. شوفوا هاي النقطة السميكة في النصف، في نصف الخيط دي تعد زي بالضبط أساس للبيت، عمود للبيت. ازاي بيكون لنفسه عمود اساس، ثم بعد ذلك الحوائط اللي احنا شايفينها ده. شوف ازاي وبسرعه وبذكاء وكل شيء محسوب. شوف ازاي يبقى بنى اساس وبنى اعمده، وبيبدا دلوقتي في تكمله البناء الحوائط والشبابيك وكل شيء. شوفوا ازاي بهمة ونشاط ومقاسات، مقاسات دقيقة ومحسوبة. شوفوا ازاي وبيربط هذه الخيوط بمهارة كاملة. بالمناسبة هذا الخيط متين جدا، هذا الخيط هو أمتن خيط في هذا السمك من الألياف الطبيعية. شوفوا ازاي بدأ بعد ما عمل مقاساته، شوفوا ازاي ويربط ومهمة ونشاط ويشتغل. ويعمل البيت. خدوا بالكم ان البيت عامله مليان فتحات للتهوية عشان الهواء والريح الشديدة ما تهدموش وتوقعه. شوفوا ده أهون أو أوهن البيوت، بيت ضعيف وبيت رقيق، ولكن شوفوا آيات الله في هذا البيت وفي صناعة هذا البيت. شوفوا كم مرة ويلف ويرجع وما فيش حاجة عشوائي، كله محسوب وكله مدروس. هندسة. شوفوا ازاي في هذا البيت عامل مصدات للريح وعامل طرق للصيد. يعني هذا البيت يعد مصيدة. شوفوا ازاي بمنتهى القوة. طب ايه اللي بيخلي الحشرة تلزق؟ شوفوا هذه الـ الـ الـ الـ الأجزاء اللزجة من فم العنكبوت. شوفوا ازاي وعاملها كمان زي السوست علشان لما الحشرة تصطدم بيها ما تتقطعش يعني تتمدد ويحصل لها يعني امتصاص للصدمة. شوفوا ازاي مين اللي علمه الكلام ده؟ من فوق لزجة عشان تلتصق بالحشرة ومن الداخل فيها سوست وفيها مصدات للصدمات. ومن هنا بيدرك كمان. شوفوا العنكبوت واقف بطريقة معينة برجليه. شوفوا بالضبط عامل زي المجسات الحساسة جدا. وفي المجسات ده هي في أصابع العنكبوت أو في أرجله فتحات حساسة للغاية علشان تحسسه أن في حشرة دلوقتي جات على الخيط. زي بالضبط الزبزبات، زي الإشارات، زي المكالمات التليفونية تقول له خلي بالك الحق دلوقتي في حشرة جت وفي أنهي منطقة بالضبط هي موجودة على الشبكة. يطلع جاري العنكبوت جاري لأن دلوقتي الإشارات جت كلها من ناحية معينة وبتفهمه. ده عرف منين؟ مين اللي خلق في أرجله هذه الأجزاء الحساسة والأجزاء شديدة الدقة؟ ويجي العنكبوت ياخد الحشرة. شوفوا ازاي خدها وتناولها برجليه ثم يبدأ بقى هيعمل ايه. العنكبوت اساسا بيخدر الحشرات اولا بإبرة مخدرة زي البنج بالضبط، وبعد كده يبدأ هنشوف يكفنها بالكفن اللي احنا شايفينه ده هو. شوفوا الخيط ده هو مختلف عن الخيط اللي بنى بيه. خيط الخيط ده هو دلوقتي خيط الحفظ، بيحفظ بيه الصيد اللي اصطاده. خيط عامل زي الاسترتش بالضبط، بيلف بيه الفريسة زي بالضبط السوبر ماركت لما بيلف الحاجة. يعني كمان عنده خيوط علشان يحفظ بها أكله وشربه. شوفوا ده بقى ده أيضا عنكبوت آخر عمل البيت بتاعه وعمل خيط من البيت لصقه بأحد فروع الأشجار وبعدين ربط نفسه هو شخصيا ربط نفسه من الخلف بهذا العمود أو بهذه الفرع من الشجرة ووضع أرجله الحساسة جدا على الخيط اللي ملتصق بالبيت بتاعه بالشبكة اللي عملها. ليه ده كله؟ عشان ما فيش حاجة من الحشرات تتوهم ان في عنكبوت موجود فتخاف منه. شوفوا هنا التصقت بيها. هو هيعرف منين؟ شوفوا الشبكة كلها هتشد هو شخصيا بس هو لازق نفسه من ورا بخيوط اخرى علشان ما يقعش. شوفوا الذكاء، شوفوا الشبكة اللي هو لازق بيها نفسه من الخلف هيجي دلوقتي طب شوفوا هيعمل ايه. الشبكة دي كلها دلوقتي بيلم الشبكة وهو رايح للفريسة علشان يكفنها بيها. شوفوا ازاي اهو، شوفوا كفنها وسبحان الله العظيم على ذكاء. مين اللي بيعلمهم هذه الطرق؟ شوفوا ده بقى ده نوع تاني خالص طويل الأرجل. عمل ايه؟ بيعمل نوع خاص جدا من البيوت الواهنة اللي احنا بنمر عليها نقول دي اوهن البيوت، اوهن البيوت العنكبوت. شوفوا اوهن البيوت ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها ايات قد ايه. هذا العنكبوت طويل الأرجل ما عملش بيت وما عملش شبكة علشان تصطدم بيها الحشرات. أمال بيعمل ايه؟ ده بيعمل شبكة علشان هو شخصيا يصطاد بيها زي بالضبط الناس اللي بتروح تصطاد حيوانات بالشباك او بيصطادوا اسماك بالشباك. هيعمل ايه؟ جاب شبكة زي ما احنا شايفين مطاطية وبيقيسها، هيقيسها دلوقتي حالا، هيمسكها يشوف هي مناسبة ولا لا، بيشوفه بيطمن عليها اهو. شوف ازاي بعد ما عمل الشبكة دلوقتي هيفضل يمط في الشبكة عشان يشوف امكانياتها وقدراتها اهو. شوف ازاي بيختبرها اهو. شوف ازاي، يا سلام، فنان ترزي محترم، خياط ماهر، مهندس بيختبر. شوفوا بقى وعينيه، عيون صقر، منتظر فريسته اللي هتيجي اسفل منه. شوفوا هذا الدبور، شوفوا ازاي هيجي، هيجي تحت الشبكة. شوفوا وهذا القناص منتظر، شوفوا ازاي هيفرد الشبكة وبمهارة كاملة وبسرعة كبيرة ينزل على صيده. خلاص خلاص كده كل شيء انتهى، وينزل عليه بالشبكة خلاص اصطاده. شوفوا ازاي، وبرضه يطلع الخيوط، يطلع الخيوط الاستريتش اهي علشان يعني يحيط بالخيوط اهي. ولا عزاء للحشرات الضعافه. هنا نوع تاني خالص من العنكبوتات، ذكي جدا وعنده امكانيات كبيره جدا. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي بيصنع شبكه يصطاد بها من الهواء، شبكه يصطاد بها من الهواء. شفتوا الكاوبوي؟ شفتوا رعاة البقر؟ لما واحد فيهم بيبقى معاه حبل ويلفه في الهواء وبعدين يحدفه على الحصان او البقره فتلتف حوالين رقبتها ويصطادها، كاوبوي. ده كاوبوي بس من العنكبوت. عامل ايه؟ عامل شوف ازاي، هي دي القنبله او القذيفه اللي هيقذفها. شوف ازاي رابط نفسه هو كويس بفرع الشجر وبيرمي هذه القذيفة اللزجة المتينة جدا، بيرميها على الطيور اللي طايرة، الفراشات والحشرات. شوفوا ازاي هو واقف كده، اول ما بيحس ان في حشرة بتقرب منه بيلف هذه القذيفة ويرميها على الحشرة علشان يصطادها. ايه الذكاء ده؟ شوفوا هنا اهو تعلقت بالفراشة ومسكها من خلال هذا السلاح العجيب جدا. شفتوا اوهن البيوت اللي ربنا ميز بها العنكبوت دي؟ ده اوهن البيوت، سبحان الله العظيم. امال المجرات، وامال المذنبات، امال هنشوف المنظر مره تانية بشكل اوضح، هيتضح لنا بشكل اكثر وضوحا هو ازاي بيصطاد. شوفوا ازاي اهو، شفتوا ازاي اهو، شوفوا القذيفة اللي رماها مسك بيها الفراشة، وسبحان الله العظيم شيء عجيب. ده نوع اخر من انواع العنكبوت. شوفوا عامل البيت بتاعه او الشبكة بتاعته زي بالضبط الملاية او الفراش. شوفوا ازاي عملها، ازاي بمجهود عنكبوتات كتيرة، اخوة وحبايب ملتفتين مع بعض بيحبوا بعض، اتعاونوا انهم يعملوا بيت ويصطادوا مع بعض. شوفوا الحشرة الكبيرة جدا اللي سقطت في هذا البيت اللزج، شوفوا حشرة كبيرة جدا، يعني حجم العنكبوت لا يزيد عن حجم عين او اذن هذا المخلوق المسكين اللي وقع فيه. ولكن ده يدل على ان التعاون مع بعض، شوف بيحبوا بعض، يتعاونوا مع بعض، حشرات صغيرة ولكن مميزة، بتشتغل بشكل جماعي، بتشتغل بشكل فريق. انت ممكن يكون عندك اولاد كتير بس كلهم بيخدموك وبيحبوك وبيساعدوك، تبقى نعمة كبيرة جدا. ولكن شوفوا دول بيعيشين في أوهن البيوت ولكن متعاونين واصطادوا حاجة كبيرة جدا. كذلك انت ممكن يكون بيتك ضعيف لكن أولادك الكتير كويسين وأقوياء وممكن يكونوا بيحبوك وبيتعاونوا معاك، فربنا ينفعك بيهم نفع كبير. ده نوع آخر من أنواع العنكبوت بيعمل إيه؟ بينسج الخيوط الضعيفة اللي احنا عارفينها اللي هي أوهن البيوت، ولكن كلها حنان ورحمة وأمان. بيعمل بيها إيه؟ بيحن بيها على أولاده. دي أنثى العنكبوت، وبالمناسبة مش أنثى العنكبوت كلهم وحشين. الناس متصورة أن أنثى العنكبوت بتقتل زوجها بعد التزوج، لكن هي نوع واحد تقريبا، مش كل الأنواع. نوع اسمه الأرملة السوداء، لكن دي مش الأرملة السوداء، ده نوع من أنواع العناكب، نوع جميل. على فكرة فيه 30,000 نوع من أنواع العناكب. ده نوع جميل جدا ولطيف. الأم عايزة تحافظ على أولادها، فبتعمل إيه؟ بتعمل نسيج علشان شوفوا ده النسيج اللي نسجته، علشان الآن هي هتبيض. عملت نسيج حريري، غشاء حريري كبير اللي هو دلوقتي بتنفخه دلوقتي، ثم تنفس فيه بيضها. دلوقتي هي بتبيض، شوفوا البيض الأصفر ده داخل النسيج الحريري واللي تحتيه الغشاء اللي هي عملته من النسج من الخيوط الحريرية. شوفوا ازاي باضت الآن، وشوفوا هذه الخيوط الضعيفة يعني الواهنة. شوفوا ازاي الأم وقلب الأم هيستخدمها في الرحمة وفي الحنية وفي اللطف وفي الحماية والحفاظة على أطفال صغار مساكين. شوفوا هي أم لا هي عايشة في فيلا ولا عايشة في شقة فاخرة ولا بتولد في مستشفى خاص ولا حتى عام ولا حاجة خالص، ولكن بين أوراق الشجر وتحت غصون الأشجار معايا، محدش دريان بيها، ولكن ربنا يعلمها ويعلم حنيتها ورفقها، وهو اللي حط في قلبها هذه الحنية وهذه العاطفة. شوفوا ازاي بيوت خيوط العنكبوت عمالة تنسج من أم حريصة على أولادها. شوفوا بتحبهم ازاي. شوفوا العنكبوت بيته ده كل حاجة، الخيوط دي كل حاجة، بينام عليها وبيصطاد بيها وبيخزن عليها. يعني هي بيته وسريره وتلاجته ومطبخه، حتى حجرة ولادته بيعملها بنفسه وبإيده من خلال أوهن البيوت، من خلال أوهن البيوت. شوفوا ازاي، وعملت غرفة نوم آمنة ومجهزة بكل وسائل الراحة والأمان، من جوه حرير وناعم، ومن بره جافة وقوية، وتنتظر الأم حتى يدفئ الجو ويبدأ الجو مع الدفء يبدأ موسم الفقس، وتنتظر الأم الحنون الرحيمة بأولادها، تنتظر فقس البيض بصبر وبلهفة. شوفوا الأم، آدي الأطفال بدأوا يخرجوا من هذه الشرناقة، عارفين هيعملوا إيه؟ شوفوا الكلام ده بيحصل وإحنا مش واخدين بالنا منه إطلاقا. سبحان الله العظيم، من خلق فسوى وقدر فهدى. معرف هذه العناكب وهم جوه الشرنقة مين أمهم، وشوفوا ازاي كلهم بيطلعوا من الشرنقة يركبوا فوق ظهرها. ربنا معرفهم مين أمهم، بيحبوها بيعرفوها بيشموها، شوفوا ازاي، ويركب فوق ظهرها. تخيلوا أم أصبحت الآن دابة زي الأتوبيس بالضبط، أتوبيس المدرسة والأطفال بيركبوا فوق ظهره أو فوقه. شوفوا زي الأم أهي بدأت تنطلق، سبحان الله العظيم، وفوق ظهرها وماشية بصبر وحب. وقفت لهم لحد ما ركبوا وبدأت تنطلق بيهم. ده أنا عايز أوريك كمان منظر الأم وهي بتأكلهم. يا رب لنا الخلقات. لنا يحوي. سبحان الله العظيم. تخيل لو كان عندك 9 أو 10 أطفال كلهم بيركبوا فوق ظهرك وبتمشي بيهم. فسبحان الله العظيم. تخيلوا إخواني هذا الحب في أوهن البيوت. تخيلوا بقى وإحنا مش أوهن البيوت ولا حاجة، ده إحنا أقوى البيوت، بيوتنا قوية من الحجارة ومن المسلح، بس محتاجينها تبقى قوية داخل البيت، قوية بالحب والحنان والرحمة والأمان، تبقى قوية مع بعضنا، تبقى قوية بالدين والإيمان. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الألفة، التعاون، مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل إيه؟ كمثل الإيه؟ كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، البنيان القوي. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقوة البناء تأتي بقوة الإيمان وقوة الدين وقوة الحب والألفة وقوة الإخلاص. خليك مخلص مع ربنا يقبلك، وخليك مخلص مع إخوانك. صدقني أقسم لكم بالله إن كل واحد في قلبه شيء لإخوانه هيبان وهيظهر وهيتعرف. وما كان في امرئ من خلة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أي واحد بيفكر إن اللي في قلبه مش ظاهر بيبان. خليك قوي، قوي في دينك وقوي في إيمانك وقوي في إخلاصك مع ربنا ثم مع إخوانك. النصيحة لذلك، قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لما نرجع لمسألة سورة العنكبوت نلاقي حاجة عظيمة جدا، وهو ده الربط اللي بقول لكم عليه، ربط عظيم جدا بين اللي احنا شفناه وبين سورة العنكبوت التي أنزلها الله عز وجل في كتابه. سورة العنكبوت من أعظم الصور اللي بتتكلم عن النظام العام في الحياة، وهو إن لازم تبتلى، لازم تعيش مبتلى. كذلك الدنيا، أنت في الدنيا فلازم تبتلى. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالدنيا زي خيوط العنكبوت ضعيفة واهنة، وكده كده هتروح. وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال الله شانه. فلذلك أول الصورة قال الله عز وجل، أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الناس مفكرة أنها هتؤمن من غير ما تبتلى، من غير ما تختبر، من غير ما تمتحن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طيب وآخر الصورة، آخر الصورة بيقول لك أنت عايز تنجو. طب أول صورة ابتلاء وصبر، طيب عايز تنجو وعايز ربنا سبحانه وتعالى ياخدك عنده ويصطفيك لديه، تعمل إيه؟ جاهد في سبيل الله، جاهد نفسك وجاهد شهواتك وجاهد شيطانك، جاهد المعاصي وجاهد الغفلة وجاهد المعصية. قال تعالى في آخر الصورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبربط العنكبوت ببيته بهذا الوهن في البيوت ليه؟ قال لك أصلها جات الآية دي جات بعد الأقوام التي ذكرت. في أقوام من الأنبياء والرسل والصالحين ذكرت في سورة العنكبوت، في اللي نجحوا، دول نجحوا خلاص فازوا. أما اللي بعدهم على طول ذكر مين؟ ذكر الضالين وذكر الفاسقين، ذكر بقى قوم فرعون وقوم عاد وثمود وذكر قارون. فقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. بعدها مباشرة، بعد هؤلاء الذين ضلوا وكفروا وفسقوا وظلموا وغفلوا وعذبوا وضاعوا، جاب بعدها على طول، بعدها مباشرة. واسمع الآية تانية، قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فاتت آية بعدها مباشرة يقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. فخلي بالك ربنا ضرب لك المثل الدنيا والهوى والشيطان والغفلة والمعصية زي العنكبوت اتخذت بيته، شوية هوى تضيعهم شوية كذا فانت خلي بالك خلي بالك. قال تعالى وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فأحبابي كن كالعنكبوت في ذكائه ونشاطه ولكن لا تكن مثله تتخذ الدنيا بيتا فتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال الله شيء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الحمد لله. خدت بالك احنا متأسفين الاتصال انقطع. فإخواني المسألة كده، المسألة شوف مثلا من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا ام عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا سلمى يا شيخ. أهلا وسهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا شيخ. أنا نفسي أصلي معاك في الجنة مع سيدنا محمد إن شاء الله. في الجنة؟ أيوة إن شاء الله. يا رب. أمين يا رب العالمين. نحن وأنت والسامعين وأهلينا وأبنائنا وذريتنا وأزواجنا، ربنا يكرمك. أسألك الدعاء يا شيخ لي أبي وأمي وأختي. ربنا يبارك فيك ولي أنا كمان بالنجاح يا شيخ. ربنا يسددكم ويوفقكم ويبارك فيكم. ينفع ابن خالتي يكلمك؟ تفضل. يلا اتكلم. ألو. السلام عليكم. أنا بحبك في الله. وأنا كمان بحبك في الله، بس اعلي صوتك شوية. اسمع عبد الرحمن. ازيك عبد الرحمن؟ كويس الحمد لله. طيب يا حبيبي جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن، وسلموا لي على الاهل وكل اصحابك. معانا ابو ندى. السلام عليكم ابو ندى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ اني احبك في الله. احبك الله. وجزاك الله خيرا عنا خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. بس يعني سؤال ممكن يكون مش من في منطلق الحلقة، يعني بالنسبة لصلة الرحم يا شيخ. نعم. بالنسبة يعني نعمل فيها ايه بالنسبة للرحمة، الرحمة الموجودة في الدنيا اللي نزلها رب العالمين من فوق سبع سماوات. الاخوة ليه يعني ليش بيعملوا في بعض هيك اليوم من دول؟ والله يا ابو ندى يعني احنا والله صلة الأرحام مهما فعل فيك أهلك ورحمك صلهم. أمرنا أن نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا. الرحم الرحم. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال لي رحم أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إلي ويسيئون إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ربنا يكرمك يا بلدنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا وسهلا شيخ عادل. عليكم السلام شيخ أمين. أيوة كيف حالك؟ أشهد والله إنه أحبك في الله. الحمد لله الله يكرمك. السؤال بعد اذن حضرتك بس بغير شيخ امين بس بعد اذن. اتفضل. هل يجوز قراءه القران بغير وضوء حضرتك يا شيخ امين؟ يجوز الوضوء افضل ان شاء الله. يجوز الوضوء افضل. ربنا يكرمك ويبارك فيك. جزاك الله عنا خير شيخ. وجزاكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ابو مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم يا شيخ احنا كل يوم خميس بنقعد نستناك مخصوص انا وامي واخواتي. والله الله يكرمك يا ماما. ربنا يكرمك. بالله عليك تدعي لي يا شيخ. نسايبي مش عاوزين يرحموني مش عاوزين يرجعوا لي بنتي ولا زوجتي. ربنا تدعي لي يا شيخ. ربنا يرد عليك ولدك واهلك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح حالنا وحالك يا رب ويبارك فيك. فاخواني ربنا سبحانه وتعالى له في كل شيء آية. له في كل شيء آية. بمناسبة موضوع العنكبوت ده، في عناكب الناس متصورة انها صغيرة ولكنها عناكب سامة جدا، محدش يقدر يعني يصطادها بسهولة. سامة، ممكن تصطاد عبين. عناكب بتصطاد عبين، وفي عناكب طيارة بتطير بتقفز، وفي عناكب في الماء، وفي سبحان الله العظيم. هذه المسائل ربنا سبحانه وتعالى، هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى وضعها في مخلوق واحد، في مخلوق واحد، في العناكب يا إخواني 30,000 نوع. 30,000 نوع من أنواع العناكب موجودة، ولسه العلماء بيكتشفوا أكتر من كده. عارفين أوهن البيوت اللي احنا بنشوفها ده؟ أوهن البيوت ده في 7 غدد بتفرز الخيوط التي تصنع بها العنكبوت بيتها. 7 غدد جوه بطن العنكبوت وفي مؤخرته. شوفوا ازاي بتبقى ناعمه ولطيفه وحريريه ومطاطيه بتاع ولكن سبحان الله العظيم بيصب من ده على ده، بيصب من الغده دي على الغده دي على الغده دي حتى يصنع هذا البيت. ربنا مديك نعم كتير، استخدم كل ده عشان تشكر ربنا وعشان تقوي نفسك وتصلح حالك وحال بيتك واولادك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، بارك الله فيكم وعليكم يا رب وفيك وزادكم من علم يا رب وايمانه. امين ان شاء الله. امين. واحنا بنشكركم جدا على البرنامج الشيق الجميل ده الممتع فعلا. الله يكرمك. وفعلا يعني حضرتك قلت حاجه ان كل حاجه فعلا هل هي في قلب الانسان ربنا بيزرها لاخوه او اخته، سواء فعلا يعني كانوا هم مثلا اخوة فعلا منه او اخوته في الاسلام. وبعدين احب اقول لحضرتك ان نفسي ترجع تاني مع الاطفال، ونفسي تقدم حاجة عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام من اول نشأته او قبل نشأته كده، او الدنيا كانت عاملة ازاي، وفجأة يعني ظهر كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لحياته لحد ما مات إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم يا أحمد. مع طيب، فده إخواني يعني مسائل آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه لازم ندقق فيها النظر. في علم دلوقتي، علم اسمه الهيموطيقة. هيموطيقة العلم ده عمله بيه ايه؟ على فكرة احنا في حلقات كتيرة ان شاء الله تعالى هناخدها في هذا العلم. علم الهيموطيقة ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن مراقبة المخلوقات ورؤية كيفية حياتها والاستفادة من اشكال وتركيب جسم الحيوانات والطيور والاسماك. ازاي يستفيدوا اساسا من المسائل دي؟ طب هكمل لكم بعد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا يا محمد. والله العظيم والله العظيم بحبك في الله. احبك الله يا حبيبي. وشكرا على الحلقات بتاعه، وعاوز والنبي الحلقه بتاع الذئاب. ولا اله الا الله، انا محضر لكم باذن الله تعالى مفاجاه كويسه. اولا انت عايز حاجه تانية يا محمد؟ ادعي لي يا شيخ امين اللي انا انجح. ربنا ينجحك يا محمد ويبارك فيك وسلم لي على كل اللي عندك. هو طبعا اخواني وحبايبي كلهم بالذات الصغيرين، على فكره الصغيرين واضح ان هم يعني الحمد لله تعالى، ودي من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا، ان الصغيرين بيتاثروا بالبرنامج وبيحبوا، فهم بيطلبوا مني وانا ماشي في الطريق بيكلموني، احنا عايزين كذا وتصلوا بيا وعايزين حلقات معينه. احنا هنعمل ايه بقى؟ جمعنا كل الطلبات، في ناس كانت عايزه حلقه الذئاب، في ناس عايزه حلقه الطيور والمخلوقات اللي بتتكلم، وفي ناس كانت عايزه حلقات الموت والدار الاخره، الاحتضار، احتضار الفيله وحده الناس اللي ماتت، وفي ناس طالبه اختها اين انت غدا، الحلقه بتاعت نيفرتيتي اللي احنا شفناها في قبرها، وناس تانية طالبه حلقه حب الحيوانات والطيور، وناس طالبه ناس تانية طالبه الذئاب ام البشر، وفي ناس طلبت اعاده حلقات قلب الاسد. احنا يعني انا ببشركم باذن الله تعالى ان احنا في كل حلقه من حلقاتنا بناخد الجديد وهنعيد لكم جزء من القديم، يعني هنعيد لكم جزء من الحلقات الحمد لله تعالى التي كتب الله لها القبول في عند الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم يا رب واجعلها عنده من المقبولة. هنجيب فقرة من الفقرات اللي الناس حبيتها واتأثرت بيها، هنجيبها تباعا كل حلقة جديدة هنجيب معها فقرة من الفقرات الماضية. احنا الحمد لله تعالى يعني كنا بنتفق مع الإدارة منذ قليل والحمد لله تعالى يعني وافقوا. الحاجة الثانية ان احنا يعني احتمال ان شاء الله عز وجل يعني هنسافر للعمرة الأسبوع القادم، فالخميس القادم بإذن الله تعالى هكون موجود على الهواء ان شاء الله، وفي الفترة اللي احنا فيها في العمرة سواء كان حلقة او اتنين هنعيد لكم فيها احب الحلقات لديكم، وياريتكم تبعتوا اي رسائل او اي شيء تقولوا انتوا عايزين ايه في الحلقتين القادمتين. احنا اخترنا حلقتين مميزتين جدا لعلها تكون قلب الاسد، ولعلها تكون جزء من ذئاب ام البشر وحاجة من قلب الاسد، لان دول كان الناس الحمد لله تعالى مقبلين عليهم. ان احببتم ارسل قولوا لي انتوا عايزين نعيد ايه في الحلقة او الاثنين اللي هنكون فيها في العمرة، وصدقوني انتوا هتوحشوني جدا جدا جدا احبابي. الوقت للأسف الشديد الوقت انتهى. اذكركم غدا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة وبقراءة سورة الكهف، لكن أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام. إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي في الله، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ المرجان إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنار.